فلو صدقوا الله أي فيما زعموا من الحرص على الجهاد أو الإيمان لكان الصدق خيرا له. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهل عسيتم فهل يتوقع منكم إن توليتم أمور الناس وتأمرتم عليهم أو أعرضتم وتوليتم عن الإسلام أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ تناحرا على الولاية وتجاذبا لها أو رجوعا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من التغاور ومقاتلة الأقارب؟ والمعنى أنهم لضعفهم في الدين وحرصهم على الدنيا أحقاء بأن يتوقع ذلك منهم من عرف حالهم ويقول لهم هل عسيتم، وهذا على لغة الحجاز، فإن بني تميم لا يلحقون الضمير به وخبره أن تفسدوا وإن توليتم اعتراض. وعن يعقوب توليتم أي إن تولاكم ظلم خرجتم معهم وساعدتموهم في الإفساد وقطيعة الرحم وتقطعوا من القطع وقرئ تقطعوا من التقطع. أولئك إشارة إلى المذكورين الذين لعنهم الله لإفسادهم وقطعهم الأرحام فأصمهم عن استماع الحق وأعمى أبصارهم فلا يهتدون سبيلا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. أفلا يتدبرون القرآن يتصفحونه وما فيه من المواعظ والزواجر حتى لا يجسروا على المعاصي؟ أم على قلوب أقفالها لا يصل إليها ذكر ولا ينكشف لها أمر؟ وقيل أم منقطعة، ومعنى الهمزة فيها التقرير وتنكير القلوب لأن المراد قلوب بعض منهم، أو للإشعار بأنها لإبهام أمرها في القساوة أو لفرط جهالتها ونكرها كأنها مبهمة منكورة. وإضافة الأقفال إليها للدلالة على أقفال مناسبة لها مختصة بها لا تجانس الأقفال المعهودة، وقرئ إقفالها على المصدر. إن الذين ارتدوا على إدبارهم أي إلى ما كانوا عليه من الكفر من بعد ما تبين لهم الهدى بالدلائل الواضحة والمعجزات الظاهرة الشيطان سول لهم، سهل لهم اقتراف الكبائر من السول وهو الاسترخاء، وقيل حملهم على الشهوات من السول وهو المتمني المتمنى، وفيه أن السول مهموز قلبت همزته واو أو الضم أو الضم ما قبلها، ولا كذلك التسويل. ويمكن رده بقولهم هما يتساولان، وقرئ سول على تقدير مضاف أي كيد الشيطان سول لهم وأملى لهم ومد لهم في الآمال والأمان أو أمهلهم الله ولم يعاجلهم بالعقوبة بقراءة يعقوب وأملي لهم، أي وأنا أملي لهم، فتكون الواو للحال، أو الاستئناف وقرأ أبو عمرو أملي لهم على البناء للمفعول وهو ضمير الشيطان أو لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، أي قال اليهود الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما تبين لهم نعته للمنافقين، أو المنافقون لهم، أو أحد الفريقين للمشركين، سنطيعكم في بعض الأمر، في بعض أموركم، أو في بعض ما تأمرون به كالقعود عن الجهاد والموافقة في الخروج معهم أن اخرجوا والتظاهر على الرسول والله يعلم إسرارهم. ومنها قولهم هذا الذي أفشاه الله عليهم، وقرأ حمزة وحفص إسرارهم على المصدر، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة فكيف يعملون ويحتالون حينئذ، وقرئ توفاهم وهو يحتمل الماضي والمضارع المحذوف أحداث، أي توفاهم يضربون وجوههم وأدبارهم، تصوير لتوفيهم بما كانوا يخافون منه ويجتنبون عن القتال له، ذلك إشارة إلى التوفي الموصوف بأنهم اتبعوا ما أسخط الله من الكفر وكتمان نعت الرسول صلى الله عليه وسلم وعصيان الأمر وكرهوا رضوانه ما يرضاه من الإيمان والجهاد وغيرهما من الطاعات فأحبط أعمالهم. لذلك أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله، أن لن يبرز الله لرسوله والمؤمنين أضغانهم أحقادهم. ثم قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. نعود إلى ما بدأنا به، قال تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يتمنى الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وبرسوله أن يظهر أمر الجهاد وأن يأمر الله سبحانه وتعالى فيه في كتابه وينزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت سورة وذكر فيها القتال والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، أي أمرهم الله عز وجل به، عند ذلك كان في المجتمع طائفة من المنافقين، هؤلاء الذين عندهم ضعف في الدين، بل هؤلاء الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، كيف يقاتلون وكيف ينساقون مع المؤمنين إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل وصفهم الله عز وجل: رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، وذلك بسبب خوفهم وبسبب جبنهم وبسبب حرصهم على الدنيا، وحسبوا أن الجهاد في سبيل الله عز وجل ينقص الأعمار، فالله سبحانه وتعالى جعل الويل لهم. لذلك هذا الأمر الذي جعله الله تبارك وتعالى، أو الدعاء فأولى لهم، لأن الدعاء والإيلاء كل ذلك بمعنى واحد وكأنه من اليمين، فلذلك فالدعاء عليهم بأن يليهم المكروه أو يؤول ذلك الأمر إليهم. طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الله تبارك وتعالى بين أن الأمر عند ذلك ينبغي أن يكون طاعة وأن يكون معروفا، فربما هم يقولون في الصورة طاعة، وهذا القول قول معروف يعني يحتمل ذلك، ولو كان هذا الأمر بالنسبة إليهم صحيحا عند ذلك عندما يدعو منادي الجهاد وداعي القتال في سبيل الله عز وجل، إذا عزم الأمر جد وحصل الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا يعني في الحقيقة أي صار الأمر بالجهاد والعمل على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، عند ذلك هل صدقوا الله عز وجل في قولهم في أنهم حريصون على الجهاد حريصون على الإيمان؟ طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لكنهم في الواقع ليسوا على هذا الأمر. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ هل يتوقع من هؤلاء الذين لا يحبون الجهاد ولا القتال في سبيل الله ويحرصون على الدنيا كل الحرص، عند ذلك ماذا تتوقع منهم؟ تتوقع منهم الإعراض عن طاعة الله عز وجل، التولي عن الإسلام؟ هؤلاء إنما يتناحروا على ولاية في الدنيا، أو يتجاذبوا، أو أن يعودوا إلى عادة الجاهلية من أن يغير الأخ على أخيه وأن يقاتل القريب قريبه، وذلك سببه ضعف في الدين وبعد عن طاعة الله تبارك وتعالى وحرص على الدنيا. هؤلاء من عرف حالهم يقول لهم: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذا معناه أنكم إن خرجتم إنما تخرجون مع الظلمة الذين يفسدون في الأرض ولا يريدون الإصلاح وتقطعون الأرحام. لذلك وصفهم الله عز وجل بالبعد عن رحمته والبعد عن الثواب العظيم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أولئك الذين طردهم الله من رحمته. السبب في ذلك أنهم يفسدون في الأرض، السبب في ذلك أنهم يقطعون الأرحام، فكأنهم لا يستمعون الحق ولا يهتدون إلى سبيله. السبب في ذلك كأنهم إذا ما جاءهم الأمر من الله عز وجل أصابهم الصمم في آذانهم فلا يستمعون إلى الحق أبدا، وأصابهم العمى في قلوبهم وفي أبصارهم فلا يهتدون إلى سبيل الحق. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتصفحون هذا القرآن؟ أفلا يقرؤون القرآن؟ أفلا يعملون بالقرآن؟ أفلا يستمعون إلى مواعظ القرآن؟ أفلا يعلمون زواجر القرآن حتى لا يبقى كل واحد منهم على المعاصي؟ أم ماذا حصل؟ أم على قلوب أقفالها؟ وكأن القلب عبارة عن صندوق وقد وضعت الأقفال إليه، فلا يصل إلى ذلك القلب ذكر ولا ينكشف له أمر على الإطلاق. فهذه القلوب، هذه القلوب البعيدة عن طاعة الله عز وجل التي أصابها قساوة لفرط جهالتها لبعدها عن طريقة الحق، لذلك هذه القلوب يعني إنما شبهها الله عز وجل لها أقفال كالأقفال المعهودة التي توضع على الأشياء. إذن بل هي هذه أشياء معنوية كأنما غلقوا على قلوبهم وعقولهم وأفهامهم، لا يريدون أن يستمعوا إلى الحق مطلقا. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم، أي كيف يرتد الإنسان؟ في الأصل هم كانوا على كفر تظاهروا بالإيمان، معنى ذلك عادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر ومن العادات القبيحة من بعد ظهور الإيمان والهدى، وجاءت الدلائل الواضحة والمعجزات البينة والشواهد النيرة على إقامة هذا الدين، لكن الشيطان إنما كان يسهل عليهم أن يقترفوا الكبائر، أن يسترخوا في هذه الحياة الدنيا. لقد حملهم على اتباع الدنيا وعلى الشهوات، وكان هؤلاء دائما إنما يسيرون على طريق كيد الشيطان الذي سول لهم ومد لهم في الآمال والأماني. وإن الله عز وجل أمهلهم ولم يعاجلهم العقوبة، هذه سنة الله في أرضه أنه يمهل ولكنه لا يهمل سبحانه وتعالى. قال تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسراره، وذلك بسبب أن يقول اليهود الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما تبين لهم صدق النبي عليه الصلاة والسلام، تبين لهم نعت النبي عليه الصلاة والسلام، تبين لهم معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجزوا عن مقارعة القرآن وأن يأتوا بمثله على الإطلاق. علم اليهود نعت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم بعض أحبارهم كعبد الله بن سلام. كل هذا الذي بينه، وكأن كل فريق إنما يأتي إلى الفريق الآخر فيقولون سنطيعكم في بعض أموركم. ماذا يأمر اليهود وماذا يأتمر المنافقون؟ الدرجة الأولى والتي ابتلينا فيها في هذه الأزمنة ما هي؟ القعود عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فإذا أطعناهم في شيء سنخرج معهم كما فعلوا في غزوة أحد، خرجوا معهم، ولكن في الحقيقة انسحب عبد الله بن أبي بن سلول مع أصحابه ثلث الجيش، عادوا إلى المدينة ولم يقاتلوا، أحدثوا فتنة كبيرة، إنما أرادوا أن يضعفوا شأن المسلمين عندما خرجوا. إن المسلمين ما عندما قامت راية الجهاد لهم في بني أمية مثلا، وذلك بعد أن ظهرت رايات الجهاد في زمن الخلافة الراشدة التي ثبتت الإسلام والتي نصرت دين الله تبارك وتعالى وبثت هذا الدين في الأمصار. بعد ذلك قامت راية الجهاد في بني أمية ففتحوا الدنيا شرقا وغربا، ما هدأ لهم بال إلا وهم يرسلون الجيوش ويفتحون العالم ويبينون الإسلام، حتى إننا لنرى آثارهم إلى اليوم. فلما قعد المسلمون عن الجهاد في سبيل الله، وإن الفقهاء يقولون ينبغي على المسلمين أن يتعرضوا للكافرين في كل سنة مرة أو مرتين، وذلك لإظهار القوة. كم يتعرض لنا اليوم أعداؤنا مرات مرات ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئا، ونحن لا نرد، والهدنة تدي الهدنة، وهكذا توقف الجهاد في سبيل الله، وصار الناس يضعون أيديهم في أيدي عدوهم، وربما يكون ذلك على حساب المسلمين. كثر النفاق وكثر البلاء في هذه الحياة الدنيا، سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم، يعلم الله عز وجل ما هو السر، ما هو الأمر الذي كان معهم. لذلك أفشاه الله سبحانه وتعالى وبينه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فصار قرآنا يتلى بالنسبة للذين نافقوا في عهد رسول الله، وصار عبرة لكل من ينافق في كل زمان وفي كل مكان. قال تعالى ومبينا أن هؤلاء مهما طال بهم العمر لابد لهم من الوصول إلى القبر، ولابد أن تقوم قيامتهم، ولابد أن تنتهي آجالهم. لذلك يقول ربنا فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، كيف يعملون، كيف يحتالون، هل يستطيعون بعد ذلك أن يبتعدوا عن مسألة الموت؟ كذلك هنا إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم، لأن هذا الأمر الذي كانوا يتخوفون منه ويحرصون على الدنيا انتهت الحياة، اجتنبوا القتال، لكن الموت لا يستطيعون أن يبتعدوا عنه على الإطلاق. يضربون وجوههم وأدبارهم، وذلك لتوفية الله تبارك وتعالى لهم آجالهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ماذا اتبعوا؟ اتبعوا الكفر، اتبعوا الضلال، اتبعوا كتمان نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، عصوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كرهوا الإيمان بالله، كرهوا الجهاد في سبيل الله، كرهوا القتال في سبيل الله، كرهوا دفع الزكاة، كرهوا إقامة الصلاة. فكان من عادتهم أنهم إذا رأيت الرجل لا يأتي صلاة الفجر ولا صلاة العشاء فاعلم أنه من المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إذن هؤلاء الذين كرهوا رضوان الله تبارك وتعالى، قال تعالى بكلمة فأحبط أعمالهم، أحبط أعمالهم، لا قيمة لأعمالهم، عملوا ليقال إنهم عملوا وقد قيل في هذه الحياة الدنيا، أحبط، لا ثواب لهم، لا أجر لهم، لا توفية لهذه الأعمال، بل كانوا يعملونها حيلة ودرءا لهم. فإن الله عز وجل قد بين أن الإخلاص إنما ينبغي أن يكون في الدين، أن يكون في المعاملة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن هنا تجد أن الله عز وجل كافأهم على أعمالهم الفاسدة بقوله فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، حسب هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، أي مرض النفاق، أن الله عز وجل لن يبرز هذا لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. المنافقون دائما يظهرون ويظهرون ويعاندون، واليوم صار يعني أمر النفاق وأمر الكفر والارتداد أمرا واضحا بينا، الناس صاروا يتباهون فيه، فلينتظر كل واحد نهايته ولينتظر أجله ولينتظر بعد ذلك ما أعده الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ولينظر إلى صحيفته هل يأخذها بيمينه أم بشماله، هل يدخل الجنة أم يدخل النار، هل يستحق النعيم أم يستحق الجحيم. كل ذلك إن الله على كل شيء قدير، وربنا سبحانه وتعالى يعطي كل ذي حق حقه، وما ربك بظلام للعبيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.